مسافر سفر معصية لا يجوز له أن يعمل برخص السفر مثل القصر وجمع كذا. طيب يا شيخ، ما قلنا قاعدة أن العبادة إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل. وإذا كان ما أخذ قول من يقول إن السفر المحرم لا تستباح به رخص السفر؟ ليس ما أشرت إليه، بل ما أخذ ذلك عندهم أن الرخص رخصة، وأن الرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية. كيف نقول إن هذا مرخص وهو عاصي لله؟ والأمر يسير، نقول تب من هذا، وإذا تبت فترخص.